بسم الله هذا معنى ما حكم من يصرف عن ذات غيره ويضيفها له ايش ويضيفها له وانا اخذين عشان ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها ويضيفها له؟ هذه أو هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به، ولذلك يحسن بطالب العلم أن يستنبط حكمه حكم هذا النوع من نصوص عامة، وقد يوجد هناك نص أخص وأنصف في الموضوع. أما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم، فمثل قوله تعالى لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء، سواء ما كان ذلك في المال أو في العرض أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان. أما النص الألصق في موضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطأ الإمام مالك وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو، فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجابهم بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته عليكم السلام. قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ومحصورا في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها. فبحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين لأن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعا، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول عليه السلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينشبه في نفسه. وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كبابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كبابسي أو بيزور، أي إن الذي يتظاهر لأنه مثلا غني كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس لأن هذا من كسبه ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك. فهو عليه السلام يقول: المتشبع بما لم يعط، المتظاهر بما ليس له، فهو كلابس ثوب الزور. لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوب زور من باب المبالغة في زير هذا الذي يتعاطى لما ليس له. من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه لغمته ثم ينسبه لنفسه. رحمهم الله يقولون من بركة العلم عجو كل قول في عطائه، لهذا يحرم أن يسخ المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال. ما الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه؟ معلوم في كثير من الأحاديث أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب الجنة يبكون يطلبون عزاءهم، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل عليه السلام يسألهم عن سبب بكائهم، والله تبارك وتعالى أعلم بهم. فيأتيهم جبريل عليه السلام فيسألهم فيقولون: لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا. فيأتيهم الإذن من رب العالمين تبارك وتعالى أن يدخلوا هم وآباؤهم الجنة. فهذا النوع من الشفاعة وهو الاستجابة لدخول الجنة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقوا أي ذبحوا على أبنائهم. والله أعلم. رد السلام فرض كفاية، أما ردوه في أثناء الصلاة مع وجود آخرين رد السلام من لا يصلون في حين ذلك؟ هو الجواب في نفس السؤال، إذا كان رد السلام فرضا كفائيا، بمعنى إذا دخل علينا رجل وسلم فرد أحدنا فقد سقط الفرض عن الآخرين. فإذا تصورنا وهنا موضع السؤال، دخل الداخل وبعضنا يصلي والبعض لا يصلي، فرد السلام أحد هؤلاء الذين لا يصلون فقد سقط الفرض عن المصلي أن يرد إشارة باليد. فالسؤال في الواقع تكرار لا فائدة منه، لكن الذي يدور في خلدي وفي ذهني لعل السائل كان يريد أن يقول في سؤاله: إذا دخل الداخل في المسجد وبعضهم يصلي والبعض الآخر لا يصلي، فهل للمصلين أن يردوا السلام على المسلم إشارة بيده؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يوجه. وعليكم السلام وبركاته. سريح علوج. الجواب السؤال الذي طرحته وانفا هو انه لا يختلف ايضا عن الجواب المتعلق بالسورة الأولى. قلنا في السورة الأولى إذا دخل الداخل إلى المجلس فصلى رد أحدهم جاز، أي سقط الفرض عن الباقين، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعا أن يردوا السلام عليه، كلهم يقولون وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل. البحث الأول كان في سقوط فرضية إجابة السلام من واحد عن الآخرين، لكن هذا لا يعني أن الآخرين لا يشرع لهم رد السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل استهداف وليس على سبيل الوجوب. كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صورتها آنفا، إذا دخل الداخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي، فإذا رد أحد المصلين إشارة أو الجالسين لفظا فقد سقط الواجب، ولكن أيضا يقال لو ردوا جميعا السلام أولئك الذين لا يصلون لفظا والذين يصلون إشارة هذا هو الأفضل، وإنما الفرض أن يرد واحد منهم. ولكني أستدرك على نفسي فأقول الواجب إنما هو الأكمل، وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين والذين لا يصلون يردون لفظا، فإن رد سائرهم بما فيهم المصلون الجالسون لفظا والمصلون إشارة فهو الأفضل. هذا ما أردت بيانه. هل يجوز صيام المسافر في رمضان؟ هل يجوز صيام المسافر في رمضان؟ لا شك في جواز ذلك، ولا سيما وقد جاء التصريح بالتخيير في حديث في صحيح مسلم حينما سأله الصحابي المسمى بعمر بن حمزة الأسلمي أنه يسافر كثيرا فهل يصوم؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ولهذا فالمسافر في رمضان له خيار في صريح هذا الحديث، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وهذا من حكمة التشريع أنه لم يرجح الصوم على الفطر أو الفطر على الصوم، وإنما أوكل الأمر إلى المكلف، لأن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون، ومنهم من يؤثر الراحة في سفره في هذا الشهر ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر. لذلك كان قوله عليه السلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في منتهى الحكمة. نعم. امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كبر وصار له أولاد رأت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز؟ هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم؟ كيف أخوها؟ لو لم ترضع هذا الرضيع وأخوها من النسب، ولما رضعته أصبح ابنا لها وأصل لها. إيه نعم. الآخرون صاروا ماذا؟ صاروا أخاه في الرضاعة، الذين يشتركون معه في الرضاعة أو أخوة في الرضاعة لا يجوز، والذين لم يشتركوا يجوز. يعني أستاذنا لو كانت البنت ثانية ما رضعت من أمها يجوز لك تتزوج منها؟ البنت ما رضعت من امها مثلا عندها بناسيه مكرمه انت رضع منها واحده ما رضعت نعم اللي ما رضعت كانت تكون تكون زي لباس بنتين اللي رضعوا البنتين رضعوا البنتين بنت مين بنات المرأة رضع منها تنتين على إحنا صرنا عندها ثلاث بنات عندها تنتين رضعوا واحدة ما رضعوا من ما رضعت من إمها مطلقا يعني ما هي بنتها أي نعم بنتها إيه كما سواء رضعت أو ما رضعت بنتها في النسب أيوه. نعم يقول المؤثر هو الرضاعة لا هنا المؤثر النسب المؤثر هذا إحنا أصلا كناسي أصلا إنه أخاها رضعت فلما كبر أصبح تزوج وصار له بنات وأصبح المرأة يهد وتريد أن تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة فالابنها هو أخو أخيها في الرضاعة وبناته بنات أخيه في الرضاعة ضع هذا السؤال الذي نصر معناه عليها إذا كان عندك الصورة واضحة لا ما عنديش إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته أنا استوعبت الموضوع كذا وعندك جواب عليه في مفكر فيه إنه المرأة أرضعت أخاها من النسب فأصبح ابن لها في الرضاعة فعندما كبر تزوج وأصبح له بنات والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة فهل هذا يجوز؟ ظاهر أنه لا يجوز يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب نعم رجل يقتات من محل بيعه أشرط فيديو وكسب فما الحكم في هذا الكسب بالتفصيل الحكم في الفيديو الحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب أن ينظر إلى الغالب إن كان هو الحلال فحلال وإن كان هو الحرام فحرام والذي نعتقده بالنسبة لواقعنا اليوم أن الذي يغلب على الفيديو هو الذي يغلب على التلفزيون والذي يغلب على التلفزيون بلا شك وما لا يجوز نفسه ولا نظر إليه ولهذا يكون حكم الفيديو هو أنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه ولا شراءه وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذه الآية يجب أن تكون راسخة على الأقل معناها في ذهن كل مسلم في ذهن كل مسلم ولو كان رجلا عاميا فإن كون المسلم عاميا ليس من لازم أمره أن يكون جاهلا ببعض القواعد الإسلامية العامة التي يكثر الابتلاء بها فقوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه قاعدة عامة فلا ينبغي أن يكثر المسلم السؤال عن أي نوع يعلم أن فيه تعاون على المنكر فينبغي أن يكون جواب عنده أنه لا يجوز ولذلك أنا أتألم جدا حينما تكثر الأسئلة كلها على وتيرة واحدة وكلها داخلة في التعاون على المنكر وهذا لا يمكن حصره أبدا وهذا أنصح لأنه ينبغي أن لا تزول هذه القاعدة من أذهاننا ولا تعاون على اسم العدوان. فيدخل في هذا كل منكر كالذي يبيع مثلا الأمور التي يسمونها اليوم بالنسوتين، فهذه في الغالب في أيام النساء على الخلاء وعلى التبرج ونحو ذلك. فلأن السؤال يجوز هذا أم لا يجوز ما دام أن الغالب عليها هو التعاون على المنكر. من هذا القبيل أيضا مسألة الفيديو. نعم. ما حكم غناء مع التوضيح؟ تكلمنا عن الغناء كثيرا وقلنا الغناء له حالتان، إما غناء بصوت المغني فقط، وإما أن يكون غناء مع شيء من آلات الطرب. القسم الأول الذي ليس معه آلة طرب ينظر فيه، إن كان تغنيا بكلام لا يجوز النطق به والتلفظ به فأولى وأولى أن لا يجوز التغني به. وإلى هذا يشير الرسول عليه السلام بقوله في الشعر: الشعر كالكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كلام، كلام موزون، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الكلام بصورة عامة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. واستنباطا من الحديث السابق نستطيع أن نقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا من الشعر وإلا فليصمت. ومن باب أولى حين ذاك أن نقول: من كان يريد أن يتغني بشيء من الكلام أو من الشعر فليتغنى خيرا وإلا فليصمت. هذه يعني عديد من المسائل كلها تأخذ حكما واحدا، لكن هذا الحكم يعلو إثمه باختلاف ما يلتصق به. مثلا إذا كان الكلام قبيحا لكنه يقال بصورة يحرك عواطف بعض الناس أشد مما لو تكلم به، فلا شك أن الأمر حين ذاك يزداد إثما على إثم. فإذا كان الغناء الذي يتغنى به متغني كما قلنا ليس مقترنا بآلة طرب، وكان الكلام مما يجوز التلفظ به، التغني به جائز، ولكن ليس ينبغي أن يكون صنعة ومهنة يتظاهر بذلك ويكتسب به أمام الناس حتى يأخذ اسم المغني، على أنه من الصعب أن نتصور مغنيا يلتزم حدود الشرع في غناه. هذا يعني كلامنا هو بالنسبة للمغني مهنة نظري غير عملي، لكن كلامنا يشمل كل إنسان يريد أن يتغنى ولو في مكانه يتسلى بمثله. ونقول بالشرط المذكور آنفا: لا بأس أن يتغنى بالكلام وبالشعر الذي ليس فيه مخالفة للشرع من باب التسلي به. هذا أما الغناء لآلة الطرب، فهذا لا يجوز إطلاقا، لأن استعمال آلات الطرب محرم شرعا في نصوص كثيرة، ولذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم استعمال آلات الطرب إلا الدف منها فقط وفي أيام معدودات فقط، وهي يوم العرس ويوم الفطر ويوم النحر، فيجوز استعمال الدف من بين كل آلات الطرب في هذه الأيام الثلاثة. هذا قلنا كما قلنا اتفق على ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الحق الذي لا يجوز لمسلم أن يحيد عنه قيد شعره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على تحريم آلات الطرب حتى قرنها بالمقطوع تحريمه شرعا كالخمر والزنا، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي الحيوان البلدي والخمر والمعازف وهي آلات الطرب. فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن آلات الطرب مع المحرمات المقطوع حرمتها الزنا والخمر والحرير الحيواني. لا أستدل أنبه وأقول لا أستدل على التحريم المذكور بمجرد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعازف بسابقاتها من المحرمات فقط، وإنما أستدل بقوله عليه السلام: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون، ومعنى يستحلون أي ما كان محرما شرعا. ثم ضرب على ذلك أمثلة أربعة فقال: الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نصفوا قرادة وخنازير. أقول هذا لأن الاستدلال الذي ذكرته بهذا الحديث على تحريم آلات الطرب أشكل على بعضهم قديما وحديثا، فقالوا إنما يدل الحديث على تحريم اجتماع هذه الأمور الأربعة في لهو ولعب. كان جوابنا أشرت آنفة من قول عليه السلام: يستحلون، فكلمة يستحلون نص على أن هذه المذكورات تباعا على التسلسل هي محرمة شرعا، فهنا يكمن الاستدلال بالحديث. أما أنهم يصبحون وقد نسخوا قردة وخنازير فذلك فعلا بسبب اجتماعهم على هذه المنكرات كلها، لكن قول الرسول عليه السلام يستحلون يدل على أن هذه الأشياء الأربعة هي محرمة شرعا، ويؤكد ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هي محرمة شرعا، ويؤكد ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريم بعض آلات الطرب نصا صريحا مقرونا مع بعض المحرمات التي ذكر بعضها في الحديث السابق، أعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر، وهو ذكر في الحديث السابق، والميسر لم يذكر في الحديث السابق، والكوبة والقبر، وهو من جملة المعازف. فهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق يستهلون الحرى والخمرة والحرير والمعازف، يعني أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. أكد ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل. إلى أحاديث أخرى جاءت أيضا تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أساليبها ضعف لا نستطيع أن نستدل بقلب من أفرادها، وإنما نستدل بمجموعها، لا سيما وقد تقدمها حديث لا يستهلون المعازف. هذا ما يحضرنا من أدلة في تحريم الغناء بقسمين: الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها سواء اقترن بها آلة طرب أو لا، واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق ذكرنا بعضها. هذا ما لدي وهذا معنى هذا السؤال. بالنسبة لصوت الدف، هل يباح للنساء والرجال أو للنساء فقط؟ للنساء فقط. ذهب قوم إلى تأويل الحديث المذكور أن النفقة والنفقة بدات، يعني قالوا الخنزير معروف أنه ضعوف بالدياتة، والقرد بالتقليد، فذهبوا إلى أن الأمة تصبح لا تغار على عرضها وتحاكي الأجنبي، فهل هذا التأويل ما له مصور؟ لا مصور لمثل هذا التأويل إلا استبعاد العقلي، ولا يجوز لغة بل شرعا لا يجوز لغة فضلا عن الشرع إخراج أي كلام عن دلالته الظاهرة إلا إذا كانت هذه الدلالة غير ممكن وقوعها. هذه قاعدة معروفة عند علماء اللغة والشرع معا، أنه لا يجوز تأويل الكلام إلا عند تعذر حقيقة هذا الكلام. والمسك المذكور في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى له مثال سابق صرح فيه ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ذلك هو المسخ المتعلق بطائفة من اليهود، حيث قال عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ما يؤيد أن المسخ الذي وقع في اليهود والذي ذكر في القرآن صراحة بغير ما آية هو مسخ حقيقي، ولذلك لم يتناسل. وقال عليه الصلاة والسلام: لم ينسخ الله قوما فجعل له نسلا، لم ينسخ. لم ينسخ الله عز وجل قوما فجعل لهم نسلا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وفي حديث آخر أن الله عز وجل إذا مسخ قوما أهلكهم بعد 3 أيام فلا يبقى لهم نسل. فتأويل أحاديث المسخ على أنه مجازي وليس بحقيقي فلا مبرر له لا لغة ولا شرعا، وإنما هي على ظاهرها. نعم. ما هي حقيقة الدعوة أو الطريقة الصوفية؟ وعلى ماذا تعتمد؟ وهل جميع الطرق الصوفية لها نفس الحكم؟ التصوف بلا شك هو منهج خاص كان أصله متعلقا بسلوك الشخص في حياته، ثم تطور فصار فلسفة لها أفكار خاصة تخالف هذه الفلسفة ويخالف ذاك السلوك الإسلام في كثير من شؤونه وفي كثير من أفكاره وسلوكه. التصوف أسهله هو أنه يشبه الرهبانية التي ابتدعها النصارى في دينهم وما كتبها الله عليهم، ثم جاء الإسلام يؤكد بطلان الرهبنة في الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام. فالتصوف في الحقيقة كأنه تأثر بالرهبانية التي كان بعض النصارى ابتدعوها ثم التزموها، وكما قال تعالى وما رعوها حق رعايتها، فتأثر بعض المسلمين برهبانية النصارى واقتدوا بهم. وقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال عليه السلام فمن الناس؟ فمما كان عليه النصارى الرهبنة، فتأثر بعض المسلمين وقلدوهم في ذلك حتى أن الرهبنة بدأت تظهر قرنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرهبنة في الحقيقة أمر ترتاح إليه النفس البشرية المائلة إلى الإعراض عن زخارف الدنيا، فتزين النفس لصاحبها مثل هذه الرهبنة. ولذلك فقد ذرت قرنها في زمن الرسول عليه السلام في شخص بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي، تلك المؤاخاة التي لا مثيل لها في الدنيا كلها، وكان ذلك وسيلة لتقوية الروابط بين المهاجرين والأنصار أهل المدينة. فكان من جملة من آخى بينهما الرسول عليه السلام أبو الدرداء الأنصاري وسلمان الفارسي، وكان بحكم هذه المؤاخاة أو كان من لوازمها الإكثار من التزاور. فجاء ذات يوم سلمان الفارسي إلى دار أبي الدرداء، فدخل وسلم فوجد زوجة أبي الدرداء ولم يرى أخاه أبا الدرداء، فلفت نظره حالة أم الدرداء وهيئتها الرسلة، فقال لها ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه، وسرعان ما رجع أبو الدرداء إلى داره فبادر ووضع له الطعام، فاتني شيء كان من كلام أم الدرداء أو قالت وهو قائم الليل قائم النهار فلا حاجة له في الدنيا. لما جاء أبو الدرداء بادر فوضع له الطعام، فلما جلس هو أمسك، وكان قد عرف من أم الدرداء أنه صائم فلم يأكل، فأكد عليه أبو الدرداء فقال والله لا أكل حتى تأكل، ففطره وجلس يأكل معه. ثم بادره سلمان بالكلمة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد عليها، فقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم صدق أبو الدرداء، صدق سلمان. فأبو الدرداء نحى منحى الرهبة وهو الإعراض عن الزوجة والتمتع بحلاله منها وعن الطعام والشراب إلا بقدر، وعلى ذلك أيضا ظهر أثره في صحابي ناشئ صغير السن لكنه نشأ في طاعة الله وفي عبادته، وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص، فقد زوجه والده عمرو بن العاص بفتاة من قريش، وبعد أيام سألها عن زواجها بابنه، فكان قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشها، يعني تزوجت وما تزوجت. وذكرت لعمر أنه قائم الليل صائم النهار، وبطبيعة الحال لم يعجب عمرا مثل هذا الموقف، فذهب إلى الرسول عليه السلام كأنه يشكو ابنه إليه. قال عبد الله بن عمر فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل إلي، فقال له يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء، قال قد كان ذلك يا رسول الله، فقال عليه السلام فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. الحديث والحديث طويل ذكرناه أكثر من مرة، والشاهد أن هذا أيضا مال إلى شيء من الرهبانية، فأبطل الرسول عليه السلام ذلك بمثل هذه المعالجات الشخصية، ثم بحديث العام لا رهبانية في الإسلام. هذا النوع هو أسهل شيء في الصوفية، لكن مع الزمن تطور التصوف حتى وصل إلى الكفر الذي دونه كفر اليهود والنصارى جميعا، حيث وصلوا إلى القول بوحدة الوجود، وذلك يعني أن ليس هناك خالق ومخلوق وإنما هو شيء واحد، يعني كما يقول الدهريون والطبيعيون والملاحدة جميعا كالشيوعية وأبناء بها، أنه ليس هناك إلا الطبيعة. وهذا الذي وصلوا إليه من القول بوحدة الوجود في الحقيقة أخطر من الإلحاد المخشوف، ذلك لأن القائلين بوحدة الوجود يستدلون عليها ببعض النصوص من الكتاب والسنة، وذلك بطبيعة الحال بطريقة التلاعب بالنصوص وتأويلها بل تحريفها. مثلا قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيستدلون بمثل هذه الآية أن الرامي هو الله. طيب ومحمد رسول الله، يقولون محمد مظهر من مظاهر الربوبية. الشاهد، فلا ينبغي للمسلم أن يتورط بشيء يسمى بالتصوف، لأن أيسله وأهونه ضلال، وأسوأه كفر وجحد لكل الشرائع السماوية. هذا ما يتيسر لنا جوابا عن السؤال السابق المتعلق بالصوفية، علما بأنه تفرق ترتب وراء ذلك الطرق المعروفة بكثرتها وبتباين أساليبها وتقاليدها وعباداتها، وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء. هناك تساؤل عن خطبة الحاج فيما يتعلق بلفظ من يهدي ومن يضلل، والتساؤل لماذا لم تأتي ومن يضلله، لأن الله يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. هل هذه الحاء ثانية في الخطبة ثابتة في الخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في الخطبة لم تأت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأن مفهوم المفعول به من السياق فلا داعي للتصريح به، هذا أسلوب في اللغة العربية معهود. يقول: على ماذا استقر رأيكم بالنسبة لحديث أبي هريرة لا تسافر المرأة مسيرة بريد إلا مع ذي محرم، فهو صحيح أو ضعيف؟ ليس بصحيح، والصحة التي ذكرت في كتاب صحيح الجامع كان بالنظر إلى إسناده، وفعلا إسناد هذا الحديث في سنن أبي داود صحيح وعلى شرط مسلم، ولكن لما أعدت النظر في هذا الحديث وتيسر لي جمع طرقه تبين لي أن أحد رواة حديث البريد وهو جرير ابن عبد الحميد أظن الراوي له عن سعيد تفرد بذكر لفظ بريد دون كل الرواة الذين شاركوه في روايته عن شيخ مذكور، كلهم رواه بلفظ يوم وليلة. فهذا النوع من التتبع لطرق الحديث وألفاظه ورواياته كشف القناع عن شذوذ لفظ البريد، وأن المحفوظ يوم وليلة، أي لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع محرم، أو كما قال عليه السلام. فذكر لفظ البريد هنا بالتعبير الحديثي الدقيق شاذ، وذلك يعني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. هذا ما تبين لي. السؤال يقول: إن لم أدرك الجماعة الأولى تقام ثانية، هل أصلي أم أصلي فرادة؟ لا يصلي جماعة ثانية، وإنما هو في خير نظرين: إما أن يصلي في المسجد وحده، وإما أن يذهب إلى داره أو مكان آخر يصلي فيه جماعة مع أهل المحل، فذلك أفضل، وإلا صلى في المسجد منفردا، لأن الأمر كان على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، ولذلك تتابعت أقوال الأئمة في التنصيص على كراهة التجميع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب، وقد تكلمنا في هذا بتفاصيل في مرات مضت. يقول: ما حكم إدخال عمود ذهب بالساق بدلا من بطلها؟ إدخال عمود ذهب وهل هذا سؤال خيالي ولا واقع؟ التي إذا كان على سبيل المعالجة فذلك جائز بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أكثر من مرة قد جاءه رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد، وكان قد أصيب أنفه في وقعة في الجاهلية اسمها وقعة كلاب، فاتخذ أنفا من ورق من فضة فأنثنى عليه، وهذا طبيعة الفضة مع الرطوبة كطبيعة الحديد والنحاس، يخرج من مجموع ذلك شيء من الصلع، وصلع الحديد كما تعلمون أحمر، أما صلع الفضة والنحاس فهو أخضر، فأصبح ينثنى عليه هذا الأنف الذي هو من فضة، فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. ولا يخفى على الجميع أن اتخاذ الأنف من ذهب هو ليس من باب الضرورات تبيح المحظورات، لأنه يستطيع أن يعيش هذا الذي ذهبت أرنبة أنفه بدون أن يضع أرنبة عارية من معدن سواء كان ذهب أو غيره، لكن أباح الرسول عليه السلام له أن يتخذ أنف من ذهب بدل الأنف من فضة لدفع الضرر الذي ينتج من إعادة الأنف تقريبا إلى وضعه الذي خلقه الله عليه. وإذا كان أمر كذلك فإدخال عمود في الساق المكسورة من ذهب إن اقتضى الطب ذلك فلا معنى من ذلك أبدا، لأنه إباحة هذا أولى من إباحة الأنف من ذهب. نعم. لكن أنا أتساءل الآن، هذا العمود من ذهب يعني لابد أنه يكلف، فهل معنى ذلك أنه طبيا لا بديل له من حيث أن يستعاض عنه بما هو أرخص منه؟ فمن الذي سأل هذا السؤال وهل هو على علم بجواب ما سألته؟ نعم. يعني ما في يعني معدن آخر أرخص منه؟ الحمد لله الذي جعل في الأمر يسرا. نعم. كيف يأتي الدليل وقد جاء النص الصريح بتحريمه؟ هذه جمع يا أخي، هذا النص خاص لا يتلافى مع النص الخاص الآخر، هذا مثل قالوا البيع مثل الربا، فجاء الجواب أحل الله البيع وحرم الربا فأباع هذا وحرم ذاك. نعم. أخذت على الحديث لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة يوم وليلة، كيف يتم تحديد زمن يوم وليلة؟ هل بالمسير القديم أم بالمسير الحديث؟ حيث أننا نعلم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أبعد دولة بالطائرة في أقل من يوم وليلة، ولا يستطيع أن يصل إلى العقبة في يوم وليلة قديمة. صحيح. الجواب أن القيد المذكور في هذا الحديث ليس مقصودا لذاته، وقد جاء في بعض الأحاديث بدل يوم وليلة ثلاثة أيام ولياليها، وفي نهاية البحث الفقهي في هذه الأحاديث ينتهي الأمر إلى تبني رواية من رواية الحديث المطلقة والتي هي أشمل وعام من كل الروايات الأخرى التي جاءت بلفظ يوم ليلة أو بثلاث أيام. ذلك هو قول عليه السلام: لا تسافر المرأة سفرا إلا ومعها محرم. سفرا مطلقا، وهذا أيضا من دقة الشريعة، لأننا إذا استحضرنا هذا النص العام الشامل لكل نوع من أنواع الأسفار مهما كانت مسافاتها طولا وقصرا، يزول الإشكال الذي ورد المسافة التي تقطع بسبب الوسائل الحديثة لأقل من ساعة من الزمان، هل يخرج بذلك الذي قطع هذه المسافة عن كونه مسافرا أم لا؟ فإن كان لا يزال مسافرا فتجري عليه أحكام المسافر، ولا قيمة حين ذاك للمسافة التي قطعها وبأي وسيلة أو آلة اجتازها. هذا هو جواب هذا السؤال. السؤال يقول: نعمل في شركة فرنسية والإفطار مجمع في مطعمها، عدد الأفراد يفوق 3000 والدخول من باب واحد للنظام، وذلك يأخذ من الوقت ما لم يقل عن ساعة على الأقل، فهل يحق للمسلمين تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار؟ مش واضح السؤال، ماذا يعني بالتحديد؟ الوقت المغرب محدد شرعا، وتحديده ليس بالدقة التي تلزم الرجل بأن يلتزمها، فوقت المغرب مثلا يمتد لا أقل ساعة من الزمن، فماذا يعني؟ نعم؟ اسمع، ما تكلموا ما تكلموا، يصير تشويش. شو بيقوله؟ مش عن تحديد؟ يقول تحديد وقت إقامة صلاة المغرب وتعجيل الإفطار. طيب السائل موجود هنا؟ نعم. المغرب، وقت المغرب معروف أنه بين المغرب والعشاء، فهل تعني بكلمة تحديد هنا يعني مثلا دخل وقت المغرب الساعة مثلا 7، فهم يحددون أن يصلوا المغرب 7:30 مثلا، هذا هو المقصود بالسؤال ولا شيء آخر؟ أنت تقول في شركة القضية، أي جماعة ثانية؟ لأن تقول فوتو صار جماعة، جماعة الشركة ولا جماعة مسجد؟ لا، الشركة فيها مسجد؟ مسجد عام ولا خاص بالشركة؟ خاص. طيب ما هو السنة؟ السنة أن يفطر على تمرات ثم يذهب إلى المسجد، بعد الصلاة يعود ويتعشى حتى يكاد يمتلئ. ألا يمكن تطبيق هذا النظام في الشركة؟ يفطر على تمرات أو لقيمات ثم يذهب إلى مسجد الشركة ويصلي، في إشكال على هذا؟ إذا السؤال لماذا؟ يفطر لأنه بده يمتلئ،